بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءتنا لكتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأظننا وقفنا عند قوله: ومن تحقيق هذا الفناء ألا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا فيه. كذلك المشايخ اللي معهم كتب، هذه قرأناها، أفضل من فناء الضالين هذه قرأناها. قرأناها ولا ما قرأناها؟ طيب نعيدها، لا بأس. قال: غفلة الغافلين أفضل من فناء الضالين. قال: ولا ريب أن العامة مع غفلتهم وشهواتهم أصح إيمانا من هؤلاء إذا لم يعطلوا الأمر والنهي. العوام إذا لم يعطلوا الأمر والنهي، وكان فيهم غفلة، فهم أفضل من فناء الضالين. فإن إيمانا مع تفرقة وغفلة خير من شهود وجمعية يصحبها فساد الإيمان والانتلاخ منه. وأما كذبهم على نبيهم فاعتقادهم أنه إنما كان قيامه بالأوراد والعبادات لأجل التشريع لا لأنها فرض عليه، يعني هذا من الانحراف والضلال، ولذلك يعني حق لابن القيم ان يطلق عليهم انهم ضالون، اعتقادهم انه النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يقوم بالاوراد والعبادات لانها مفروض عليه، لا، لأجل التشريع، يعني ليبين للناس ما شرعه الله في حقهم هم أو في حقوقهم، أما حقه هو فلا، العبادات والفرائض هذه بالنسبة لهما ما كان يؤديها على أنها مفروضة عليه، إذ قد سقط عنه ذلك أو سقط ذلك عنه بشهود الحقيقة، لأنه شهد الحقيقة فسقطت عنه التكاليف كما سبق في الدرسين الماضيين. بشهود الحقيقة وكمال اليقين، فإن الله عز وجل أمره وأمر سائر رسله بعبادته إلى حين انقضاء آجالهم، فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو الموت بالإجماع، كما قال في الآية الأخرى عن الكفار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقال صلى الله عليه وسلم: أما عثمان بن مضعون فقد جاءه اليقين من ربه، قاله لما مات عثمان. وقال المسيح عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فهذه وصية الله للمسيح وكذلك لجميع أنبيائه ورسله وأتباعهم. قال الحسن: لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون الموت، أجلا يعني تنتهي فيه العبادة دون الموت، يعني يظل يعبد الله إلى متى؟ إلى أن يشهد الحقيقة أو إلى أن يموت؟ إلى أن يموت. وإذا جمع هؤلاء التجهم في الأسماء والصفات إلى شهود الحقيقة والوقوف عندها فأعاذك الله من تعطيل الرب وشرعه بالكلية، فلا رب يعبد ولا شرع يتبع بالكلية. يعني إذا مشى الإنسان خلف هؤلاء، الغاية التي سيصل إليها ما هي؟ أنه لا رب يعبد ولا شرع يتبع. صحيح إذا سقطت التكاليف كما قلنا في الأسبوع الماضي، إذا سقطت عنك التكاليف فلا فرض ويقابله ولا حرام ولا شيء محرم، فماذا يراد؟ يعني سقط الشرع، لا دين ولا عبادة ولا شيء. ومن أراد الوقوف على حقيقة ما ذكرنا فليسير طرفه بين تلك المعالم، وليقف على تلك المعاهد، وليسأل الأحوال والرسوم والشواهد، فإن لم تجبه حوارا أو حوارا أجابته حالا واعتبارا. يعني هذه المعالم أو هذه العوالم، هذه الأشياء إن لم تتكلم لن تحاورك، لكن حالها يدل على ذلك، أجابته حالا واعتبارا. وإنما يصدق بهذا من رافق السالكين وفارق القاعدين وتبوأ الإيمان وفارق عوائد أهل الزمان، ولم يرضى بقول القائل دع المعالي لا تنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ولم يرضى بقول القائل، هذا القائل ينصح أو يهجو؟ هذا ليس ناصحا، وإنما يهجو الذي أمامه، يقول له دع المعالي لا تنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم. ما معنى الطاعم؟ الآكل، يعني لا ليس المطعم، لا لا، الطاعم يعني الآكل الكاسي، يعني هناك من ينفق عليك فأنت عالة على غيرك، فاجلس ولا تنهض لعمل ولا تطلب معالي الأمور. قال فصل: الدرجة الثالثة من درجات الفناء فناء خواص الأولياء وأئمة المقربين، وهو الفناء عن إرادة السوى، شائما برق الفناء عن إرادة ما سواه، سالكا سبيل الجمع على ما يحبه ويرضاه، فانيا بمراد محبوبه منه عن مراده هو من محبوبه، فضلا عن إرادة غيره، قد اتحد مراده بمراد محبوبه، أعني المراد الديني الأمري لا المراد الكوني القدري، فصار المرادان واحدا. وليس في العقل اتحاد صحيح إلا هذا، والاتحاد في العلم والخبر، فيكون المرادان والمعلومان والمذكوران واحدا مع تباين الإرادتين والعلمين والخبرين، فغاية المحبة اتحاد مراد المحب بمراد المحبوب وفناء إرادة المحب في مراد المحبوب. المقصود بهذا الكلام كله هو أن تنشغل بما يريده الله عز وجل منك عما تريده أنت من الله. ماشي الحال؟ سيعترض معترض ويقول الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة، صحيح، فأنت تدعو يعني تطلب الذي لك الذي تريده من الله، صحيح. طيب من شغله ذكري عن مسألتي، هذا هو يعني انشغلت بما يريده الله منك عما تريده أنت من الله، هذا سماه ابن القيم، وهذا ممدوح محمود مطلوب وليس مذموما، واضح الكلام. سماه ابن القيم ايه؟ فناء خواص الاولياء وائمة المقربين على الحقيقة، وليس الدجالين ولا الكذابين، واضح الكلام. او اظنه هذا يقول وليس في العقل اتحاد صحيح الا هذا، اتحاد الارادتين، اتحدت ارادتك مع ارادة الله عز وجل، يعني انت لا تريد الا ما يريده الله، ولا تحب الا ما يحبه الله، ولا تفعل إلا ما يشاءه الله، وهكذا، هذا معنى الاتحاد. نعم طبعا أي أولا؟ نعم. لا لا لا، هذا وصل درجة اليقين لما شهد ذاك ضلال. هؤلاء أولياء الله المقربون، عباده المقربون، أولئك الضلال الذين ادعوا أنهم شهدوا الحقيقة، فلا رب عندهم ولا عبد، الرب عبد والعبد رب. الفرق شاسع يا شيخ خالد، الفرق شاسع شاسع. واليقين الذي يزعمونه أنه رأى الحقيقة فسقطت عنه التكاليف، هذا ضلال. وأما هذه فإنها متسقة تماما مع شرع الله. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما، يعني هواك وإرادتك تتمشى مع أي شيء؟ مع شرع الله الذي أنزله، ليست مع الهوى، هوى النفس ووساوس الشيطان. قال: فهذا الاتحاد والفناء هو اتحاد خواص المحبين وفناؤهم. فنوا بعبادة محبوبهم عن عبادة ما سواه، وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والاستعانة به والطلب منه عن حب ما سواه وخوفه ورجائه والتوكل عليه. طبعا المأخذ الذي يؤخذ على ابن القيم هو أنه استعمل ألفاظ القوم، الفناء والاتحاد، هذا المأخذ الذي يؤخذ عليه أنه استعمل اصطلاحات القوم، وإلا فهذه الاصطلاحات لا وجود لها أصلا في شرع الله، فكان ينبغي أن يقال ما يقال الاتحاد ولا يقال الفناء، لا يقال اتحاد ولا فناء. لما؟ لأن الأصل في القائلين بالاتحاد أنه اتحاد الضلال وليس اتحاد الهدى، وكذلك الفناء. قال: ومن تحقيق هذا الفناء أن لا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا فيه، ولا يوالي إلا فيه، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعطي إلا له، ولا يمنع إلا له، ولا يرجو إلا إياه، ولا يستعين إلا به. فيكون دينه كله ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا لله، ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يواد من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان أقرب الخلق إليه، بل يعادي الذي عادى من الناس، بل يعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا أو كلهم جميعا، ولو كان الحبيب المصافية، ولو كان الحبيب الإيه المصافي، ما دام عدوا لله فليس بحبيب، حتى ولو كان هو يصطفيك ويتخذك خليلا وحبيبا، ما دام هو في حقيقته عدوا لله فأنت لا تواده ولا تحبه ولا تقربه. وحقيقة ذلك فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي، يعني بما يرضي ربه وحقوقه. والجامع لهذا كله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علما ومعرفة وعملا وحالا وقصدا. تحقيق معنى لا إله إلا الله، تحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تحقيقها علما، ليس مجرد ألفاظ تقال، علما ومعرفة وعملا وحالا وقصدا. وحقيقة هذا النفي، وحقيقة هذا النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة هو الفناء والبقاء. فناء ماذا؟ فناء ماذا؟ فناء الآلهة في ذهنك التي تعبد من غير الله عز وجل، والبقاء لمن؟ للواحد الأحد. فيفنى عن تأليه ما سواه علما وإقرارا وتعبدا، ويبقى بتأليهه وحده. فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة التوحد الذي عليه المرسلون، وأنزلت به الكتب وخلقت لأجله الخليقة وشرعت له الشرائع وقام عليه سوق الجنة وأسس عليه الخلق والأمر. وحقيقته أيضا البراء والولاء. البراء أولا ثم الولاء ثانيا، ولا الولاء والبراء؟ النفي أولا ثم الإثبات، لا إله إلا الله، هذا هو البراء والولاء. البراء من عبادة غير الله والولاء لله، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهل كانوا يعبدون الله؟ ممكن يعبدون الله ويشركون به الأصنام الأخرى والآلهة الأخرى، فلذلك قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. والعلماء يقولون هذا الاستثناء من نوع الاستثناء المنقطع، فإن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. واضح؟ غير واضح. طيب، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. فالله عز وجل ليس من جنس الآلهة التي تعبد، فلذلك يسمون هذا الاستثناء الاستثناء الايه؟ المنقطع. طيب، وقال ايضا يعني على قال ابراهيم: يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. وقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، إلى آخرها. وهذه براءة منهم ومن معبودهم، وسماها براءة من الشرك، وهي حقيقة المحو والإثبات. فيمحو محبة ما سوى الله عز وجل من قلبه علما وقصدا وعبادة كما هي ممحوة من الوجود، ويثبت فيه يعني في قلبه إلهيته سبحانه وحده. يثبت إيه؟ إلهية الله عز وجل وحده. وهي حقيقة الجمع والفرق، فيفرق بين الإله الحق وبين من ادعيت له الإلهية بالباطل، ويجمع تأليهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على إلهه الحق الذي لا إله سواه سبحانه وتعالى. وهي حقيقة التجريد والتفريد، فيتجرد عن عبادة ما سواه ويفرده وحده بالعبادة. فالتجريد نفي والتفريد إثبات، ومجموعهما هو التوحيد. فهذا الفناء والبقاء والولاء والبراء والمحو والإثبات والجمع والتجريد والتفريد المتعلق بتوحيد الإلهية هو النافع المثمر المنجي الذي به تنال السعادة والفلاح، الذي أقر هنا سقط الكلام في واحد معه نسخة قديمة، النسخ القديمة الذي به تنال السعادة والفلاح. لا لا، هذه فيها سقط. نعم، بعد الفلاح ايه؟ وأما تعلقه، لا لا لا ما ينفعش. وأما تعلقه بتوحيد الربوبية الذي أقر به المشركون عباد الأصنام، فغايته فناء في تحقيق توحيد مشترك بين المؤمنين والكفار وأولياء الله وأعدائه لا يصير به وحده الرجل مسلما فضلا عن كونه عارفا محققا. وهذا الموضع مما غلط فيه كثير من أكابر الشيوخ وأصحاب الإرادة ممن غلظ حجابه ممن ايه انتبهوا ممن ايه غلظ حجابه. طبعا هم يقولون عن اهل الشريعة يسموننا نحن بيقول لك ايه انت محجوب، يعني انت محجوب عن رؤية الحقيقة. لا لا، ابن القيم يصفهم هم بانهم ليسوا محجوبين فقط وانما حجبوا بحجاب غليظ، ما عرفوا حقيقة شيء من شرع الله. اي نعم، قال ممن غلظ معروف غلظ الغليظ الحجاب الغليظ، ممن غلظ حجابه. قال والمعصوم من عصمه الله. وبالله المستعان والتوفيق، وبالله يعني التوفيق والعصمة. هذا كما رأيتم الكلام عن الفناء، الكلام عن الفناء، وإن كان كما قلنا يعني كأن ابن القيم يجاري القوم على ألفاظهم ويقول مهما اتخذتم من هذه الألفاظ سواء وافقناكم عليها أو فارقناكم فإنكم قد ضللتم ضلالا مبينا بترك الشرع. وطبعا من الأمور المعلومة أن الكفار يمكن أن يشجعوا مثل هذه المسالك. لما؟ لأنه ماذا يريد أعداء الإسلام منا؟ ماذا يريدون؟ ترك الشريعة، ترك الدين، صحيح؟ طيب، وماذا يريد هؤلاء الشيوخ؟ ترك الدين. فلذلك هم يشجعون مثل هذه المسالك، يشجعونها ولا يقفون في وجهه ولا ينتقدون شيئا منها، انما ربما اذا يعني على احسن الاحوال يشنعون على الاسلام بها، يشنعون على الدين الاسلامي بها ويعتبرون ان هذا هو الدين الاسلامي، وهذه الخرافات وهذه الاباطيل هي فيه، فيصمون الاسلام بهذه الوصمات التي جاءت من اعدائه ام من اهله؟ من اهله. قال فصل عود الى ذكر المنازل بعد ان انتهى الكلام وقد طال عن الفناء. قال فلنرجع الى ذكر منازل اياك نعبد واياك نستعين التي لا يكون العبد من اهلها حتى ينزل منازلها. فذكرنا منها اليقظة والبصيرة والفكرة والعزم، وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان. الأربعة اليقظة والبصيرة والفكرة والعزم تشبه الأساس بالنسبة لبقية المنازل، وعليها مدار منازل السفر إلى الله، ولا يتصور السفر إليه بدون نزولها البتة، وهي على ترتيب السير الحسي، فإن المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر، ثم يتبصر في أمر سفره وخطره وما فيه من المنفعة له والمصلحة، ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته، ثم يعزم عليه، فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى المنزلة الخامسة وهي الايه؟ المحاسبة. انتقل إلى منزلة المحاسبة وهي التمييز بين ما له وما عليه، فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه لأنه مسافر سفر من لا يعود. طبعا المسافر المفروض قبل أن يسافر إذا سافر سفرا طويلا أن يقضي ديونه، صحيح، ويخلص الحقوق التي عليه، ثم يتزود لنفسه في هذا السفر، يأخذ الذي له، يؤدي ما عليه ويأخذ الذي له، هذا المسافر العاقل، صحيح؟ فيقول ان السالك الذي سلك الطريق المستقيم الى الله عز وجل هو مسافر، مسافر اذا لابد من اعداد العدة. هذه المنزلة او هذا المنزل منزل المحاسبة، ماذا يفعل؟ يبحث عما له وعما عليه، فيستصحب يأخذ معه في سفره الذي له ويؤدي قبل ان يسافر الذي عليه. ومن منزلة المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة، لانه اذا حاسب نفسه عرف ما عليه من الحق فخرج منه وتنصل منه الى صاحبه، وهي حقيقة التوبة، فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك اولى، تقديم المحاسبة على التوبة اولى، ولتأخيرها عنها وجه ايضا. طبعا هذا الكلام يقوله، لماذا يقوله؟ لانه سبق ان قال ان اهل المنازل اتفقوا في عدها ام اختلفوا في العدد وفي الترتيب ايضا، تقديم وتأخير، في التقديم والتأخير. فلذلك يقول فكان تقديم المحاسبة على التوبة اولى من هذا الوجه الذي ذكره هو، ولتأخيرها، تأخير المحاسبة عن التوبة وجه ايضا، وهو ان المحاسبة لا تكون الا بعد تصحيح التوبة. والتحقيق، تحقيق المسألة في ذلك، ان التوبة بين محاسبتين، محاسبة قبلها تقتضي وجوبها ومحاسبة بعدها تقتضي حفظها، فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. وقد دل على المحاسبة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فامر سبحانه العبد ان ينظر ما قدم لغد، وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك. والنظر هل يصلح ما قدمه ان يلقى الله به او لا يصلح؟ ينظر في الاعمال التي قدمها، هل تصلح ان يلاقي ربه عز وجل بها او لا تصلح هذه الاعمال؟ والمقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد، كمال الاستعداد ليوم المعاد، وتقديم ما ينجيه من عذاب الله ويبيض وجهه عند الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أو قال على من لا تخفى عليه أعمالكم، لا تخفى، تعرضون على من لا تخفى عليه أعمالكم. قال انه هذا الكلام يصح موقوفا، موقوفا على من؟ على عمر. والشيخ ابن القيم نسبه الى عمر ولم يقل انه حديث، صحيح؟ قال اركان المحاسبة، قال صاحب المنازل الهروي المحاسبة لها ثلاثة اركان، احدها ان تقايس يعني أنت أيها المحاسب نفسك أن تقايس بين نعمته وجنايتك، موازنة، ستوازن وتقارن بين أي شيء؟ بين نعم الله عليك وبين جنايتك على من؟ على نفسك. أيوة، ليست جنايتك على الله، لا، الله ينعم عليك وأنت تجني على من؟ على نفسك. يعني تقايس بين ما من الله وما منك، فحينئذ يظهر لك التفاوت، وتعلم انه ليس الا عفوه ورحمته او الهلاك والعطب. قال وبهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد. ها بالمقايسة ستعرف أن الرب رب وأن العبد عبد، ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتها وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال، وأن كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك وبربوبية فاطرها وخالقها، فإذا قايست أي وزنت ظهر لك أنها منبع كل شر وأساس كل نقص، اللي هي إيه؟ النفس، أنها منبع كل شر وأساس كل نقص، وأن حدها التعريف الجامع المانع أنها إيه؟ الجاهلة الظالمة. حقيقة النفس حدها إيه؟ الضابط الذي يضبطها وتقوم على أساسه، أو تعريفها الجامع المانع أنها الجاهلة الظالمة، وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت أبدا. لولا فضل الله لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها للنفس ما زكت أبدا، ولولا هداه ما اهتدت، ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان لها وصول إلى خير البتة، وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها وتوقفه عليه كتوقف وجودها على إيجاده، فكما أنها ليس لها من ذاتها وجود فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود، فليس لها من ذاتها إلا العدم، عدم الذات وعدم الكمال. فهناك تقول حقا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ها يعني حتى الأذكار ليس مجرد أنها ألفاظ نرددها من غير أن نفهم، أبوء لك بنعمتك علي يعني ما من نعمة هناك هي نازلة بي إلا هي منك يا رب العالمين، أبوء لك بنعمتك علي. وبعدين هذا من جانب الله أو من جانب اعترافك بحق الله عليك، ومن جانب نفسك وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي. طيب ثم تقايس بين الحسنات والسيئات، عرفنا تقايس يعني توازن وتقارن، فتعلم بهذه المقايسة أيهما أكثر وأرجح قدرا وصفة. وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة. قال وهذه المقايسة تشق على من ليس له ثلاثة أشياء، من لم تتوفر فيه ثلاثة أمور هذه المقايسة إيه؟ شاقة عليه، صعبة، عسيرة. نور الحكمة، الحكمة ممن؟ من النفس ولا من الله؟ انتبه، نور الحكمة وسوء الظن بالنفس، وسوء الظن بالنفس يعني لا تظن بنفسك إلا سوءا، لذلك دائما تتهمها، فإذا اتهمت نفسك وظننت بها سوءا فستصلح باستمرار، أما إذا ظننت بها حسنا أو حسنا ركبت على ذلك، صحيح؟ تركد على ذلك، تموت ولا تتحرك. طيب وتمييز النعمة من الايه؟ ليس من النقمة، من الفتنة. تمييز النعمة من الفتنة، يعني هل أنت تستطيع أن تميز بين النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك، أو بين نعمة هي في ظاهرها نعمة وفي الحقيقة يمكن أن تكون إيه؟ فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء من الله، فتنة يعني ابتلاء، يعني أن هذه المقايسة المحاسبة تتوقف على نور الحكمة، وهو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل وهو نور الحكمة، فبقدره ترى التفاوت وتتمكن من المحاسبة. ونور الحكمة ها هنا هو العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل والهدى والضلال والضار والنافع والكامل والناقص والخير والشر، ويبصر به مراتب الأعمال راجحها ومرجوحها، مقبولها الأعمال، العمل المقبول والعمل المردود. ها كلما كان حظه من هذا النور أقوى كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم. كلما كان حظه، حظ العبد من النور، من نور الحكمة أقوى، ها كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم. إنما احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش ويلبس عليه، فيرى المساوئ محاسن والعيوب كمالا، فإن المحب يرى مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك. فعين الرضا عن كل عين، عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها، ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. ها؟ لا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها، عرف نفسه حق المعرفة. ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. وأما تمييز النعمة من الفتنة فليفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان واللطف ويعانى بها على تحصيل سعادته الأبدية، وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج. فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر، كم من مستدرج، ها الإنسان يستدرج بالنعم وهو لا يشعر، يظن أنها من رضا الله عليه، أو يغفل، ها خلاص يتقلب في نعم الله وهو لا يشعر بأنها إيه، أنها فتنة وابتلاء واختبار ومحنة. نعم. مفتون بثناء الجهال عليه، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه بقضاء الله حوائجه وستره عليه. وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح، ذلك مبلغهم من العلم. فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه يجمعه على الله فهو نعمة حقيقة، أو نعمة حقيقية، ها نعمة حقيقية، التي النعم التي تزيده من الله قربا وتعلقا بربه وإحسانا للعمل، يعلم أن هذه إيه؟ نعمة حقيقية. طيب. وما فرقه عنه، فرقه عن الله وأخذه منه، فهو البلاء في صورة النعمة، البلاء في صورة النعمة، والمحنة في صورة المنحة. فليحذر، فإنما هو مستدرج. ويميز بذلك أيضا بين المنة والحجة، فكم تلتبس إحداهما عليه بالأخرى. العبد بين المنة والحجة، فإن العبد بين منة من الله عليه وحجة منه عليه ولا ينفك عنهما. فالحكم الديني متضمن لمنته وحجته. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال: فلله الحجة البالغة. والحكم الكوني أيضا متضمن لمنته وحجته، فإذا حكم له كونا حكما مصحوبا باتصال الحكم الديني به فهو منة عليه، وإن لم يصحبه الديني فهو حجة منه عليه. النعم الإيه؟ الكونية غير الدينية. الكلام في الأولى كان عن النعم الدينية، تعلم أنها من الله عز وجل. طيب، أما الحكم الكوني فهو متضمن لمنة وحجة، فإذا حكم له كونا قدرا يعني حكما مصحوبا باتصال الحكم الديني بهذا الحكم فهو منة عليه، وإن لم يصحبه الديني فهو حجة منه عليه. وكذلك حكمه الديني إذا اتصل به حكمه الكوني فتوفيقه للقيام به منة منه عليه، وإن تجرد عن حكمه الكوني صار حجة منه عليه. فالمنة باقتران أحد الحكمين بصاحبه، والحجة في تجرد أحدهما عن الآخر. يعني ماذا؟ هذه تحتاج إلى توضيح بالمثال. لو أن الإنسان انشغل وتفرغ للعبادة تماما، تفرغ انقطع للعبادة تبتل، هل هذه نعمة أو حجة يقيمها الله عز وجل عليه وسيحاسبه على أنه ترك إيه؟ المعاش، ترك تحصيل الرزق، صحيح؟ لأن تحصيل الرزق مطلوب، فامشوا في مناكبها وكلوا، فامشوا ما قال ناموا في ثناياها وكلوا من رزقه، لا، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، انقطع وتبتل للعبادة منقطعا تماما، هذا ليس مطلوبا شرعا. كذلك العكس، إذا انقطع ترك العبادة وانقطع لتحصيل الدنيا ربما أيضا بتزيين الشيطان أو وسوسة النفس أو وسوسة له، فكلاهما ليس من المنة في شيء. فإذا وفقه الله عز وجل للجمع بين النعمتين، نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، فليعلم أن هذه هي المنة الحقيقية. أظنها وضحت. قال: فالمنة باقتران أحد الحكمين بصاحبه، والحجة في تجرد أحدهما عن الآخر. فكل علم صاحبه عمل يرضي الله سبحانه فهو منة، وإلا كذلك حتى العلم، علم لا يعمل به أصبح إيه؟ حجة على صاحبه. ولا يقولن إن خلاص العلماء ورثة الأنبياء، خلاص ما احنا سنرث الأنبياء في الجنة. طيب، ورثة الأنبياء في العلم وتعليم الناس وانتفاعهم أولا بالعلم، وليست وراثة في الجنة فقط. نعم. وكل قوة ظاهرة وباطنة صاحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة، وإلا فهي حجة. وكل حال صاحبه تأثير في نصرة دينه والدعوة إليه فهو منة منه، وإلا فهو حجة. وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته لا لطلب الجزاء والشكور فهو منة من الله عليه، وإلا فهو حجة. وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه، وإلا يعني إن لم يقترن بالانشغال بما يريد الرب فهو حجة. وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة له اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل وبذل النصيحة للخلق فهو منة، وإلا فهو حجة. وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد اتصل به عبرة ومزيد في العقل ومعرفة في الإيمان فهو منة، وإلا فالبصيرة والموعظة تتحول إلى إيه؟ إلى حجة عليك. وكل حال مع الله تعالى أو مقام اتصل به السير إلى الله وإيثار مراده على مراد العبد فهو منة من الله، وإن صاحبه الوقوف عنده والرضا به وإن صاحبه الوقوف عنده والرضا به وإيثار مقتضاه من لذة النفس به وطمأنينتها إليه وركونها إليه فهو حجة من الله عليه. فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر ويميز بين مواقع المنن والمحن والحجج والنعم، فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: الركن الثاني من أركان المحاسبة معرفة الواجب عليك، وهي أن تميز ما للحق عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية وبين ما لك وما عليك. فالذي لك هو المباح الشرعي، فعليك حق ولك حق، فأد ما عليك يؤتك ما لك، يؤتك ما لك. ولا بد من التمييز بين ما لك وما عليك وإعطاء كل ذي حق حقه. وكثير من الناس يجعل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ما له، فيتحير بين فعله وتركه، وإن فعله رأى أنه فضل قام به لا حق أداه. وبإزاء هؤلاء من يرى كثيرا مما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو تركه، فيتعبد بترك ما له فعله كترك كثير من المباحات ويظن ذلك حقا عليه، أو يتعبد بفعل ما له تركه ويظن ذلك حقا عليه. مثال الأول: من يتعبد بترك النكاح، ترك الزواج، أو ترك أكل اللحم أو الفاكهة مثلا، أو الطيبات من المطاعم والملابس، ويرى لجهله أن ذلك مما عليه ليس مما له، فيوجب على نفسه تركه، أو يرى تركه من أفضل القرب وأجل الطاعات، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من زعم ذلك. ففي الصحيح أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر، يعني العبادة التي لا يراها الناس، يعني في البيت العبادات السرية، من يراها؟ ليس إلا الزوجات، ها؟ الزوجة فقط تراه عن عبادته في السر. فلما أخبروا كما نص الحديث كأنهم إيه؟ تقالوها، استألوها يعني قالوا: هذه عبادة قليلة. قال أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: وأما أنا فلا أنام على فراش، أينام على الأرض. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم، فخطب صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يقول أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم، ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج، ويقول الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش، لكني أتزوج النساء وآكل اللحم وأنام وأقوم وأصوم وأفطر، فمن راغب عن سنتي فليس مني. ليس منه، ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، في شرعه ولا دينه ولا عبادته. فإذا قال: لا أنا ولي متصل بالله مباشرة، ماليش دعوة بالشرائع، لا علاقة لي بالشرع، فهل هو ولي حقا؟ طيب، مثال الثاني: من يتعبد، قال: فتبرأ صلى الله عليه وسلم ممن راغب عن سنته وتعبد لله بترك ما أباحه لعباده من الطيبات رغبة عنه، واعتقادا أن الرغبة عنه وهجره عبادة، فهذا لم يميز بين ما عليه وما له. مثال الثاني: من يتعبد بالعبادات البدعية التي يظنها جالبة للحال والكشف، حال من الأحوال، والكشف والتصرف، الكشف والتصرف، الاتصال يعني مباشر بالله، العبادات البدعية، يقول لك ايه: صلي على النبي مش عارف كم ألف مرة عشان تشوفه في المنام. هذه الصلاة من أرشدنا إليها؟ في أي كتاب أو في أي سنة؟ مثلا يقول: يظنها جالبة للحال والكشف والتصرف، ولهذه الأمور لوازم لا تحصل بدونها البتة، فيتعبد بالتزام تلك اللوازم فعلا وتركا، ويراها حقا عليه، وهي حق له، وله تركها كفعل الرياضيات أو الرياضات والأوضاع التي رسمها كثير من السالكين بأذواقهم ومواجيدهم واصطلاحاتهم من غير تمييز بين ما فيها من حظ العبد والحق الذي عليه، فهذا لون وهذا لون. بعض الرياضات هذه تجويع، بعضهم يجوع نفسه كمن يمكن أن يسمى به بالوصال في الصوم، لكن كم يواصل؟ كما قيل يجوع نفسه 3 أيام بلياليها، 4 أيام بلياليها، حتى إيه؟ ها؟ المخ يذهب، صحيح ولا ما؟ ها؟ خلاص، ها؟ مخه يضرب، ها؟ طيب، ليس تجويعا فقط، وإنما من الرياضة أيضا أن ينتكس، ينكس رأسه ويقف أو يجلس على رأسه، الرأس في الأسفل والأرجل فوق، هذا التنكيس يركز الدم إن كان بقي دم في الجسم يركزه فين؟ في الرأس تحت. طيب بعدين قال تأتي حالة اللي بيسموها المناخولية. أي نعم، أي نعم، هكذا هكذا يقولون المناخولية. هذه المناخولية هناك طبعا أهل الهند غير المسلمين كانوا يفعلون هذه الرياضات قديما، فإذا خرف قالوا أتته الحكمة، قالوا أتته الإيه؟ الحكمة. من أحدث ذلك أو تعلم هذه الرياضات من المسلمين من شيوخ وفعل هذه الأفعال، لما خرف قال انكشف عنه الحجاب ورأى نور الحقيقة، أولئك قالوا جاءته الحكمة، وهؤلاء قالوا انكشف عنه الحجاب ورأى نور الحكمة أو الحقيقة. نكتفي بهذا، نقف عند الركن الثالث من أركان المحاسبة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحسن خواتيمنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. طالبة بإحدى كليات القمة والدراسة بها عملية وصعبة، حاولت كثيرا الجمع بين الدراسة بتلك الكلية وتعلم العلم الديني، ولكن دائما ما ينتج عن ذلك تقصير في أحد الطرفين. والسؤال أنها ترغب في ترك الدراسة بالكلية والتفرغ للعلم الديني، ولكن كل من حولها قابل رأيها بالرفض والاعتراض، مع العلم أن فترة الإجازة لا تكفي لتعلم العلم الديني بقدر واسع، فما الرأي الصحيح؟ الإنسان إذا كان يدرس سواء كان رجلا أم امرأة، إذا كان مشغولا بدراسة نظامية كما يسمونها، فيكفيه أن يتعلم من دينه ما يقيم به عباداته اليومية والشهرية والسنوية، يكفيه ذلك، حتى إذا فرغ من دراسته النظامية حينئذ يقتطع من وقته جزءا يستطيع أن يتعلم العلم الشرعي. وليس بلازم أن تتحول الأمة كلها إلى علماء بالشريعة، وإلا فإن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبين الله عز وجل أنه لا بد أن تكون هناك فئة تسمى بالعلماء، فليس مطلوبا من المسلمين جميعا أن يتحولوا إلى علماء شريعة كلهم، إنما يكفي بالنسبة للطالب في كليات القمة وكليات القاع والدبلومات وكذا، يعني يتعلم حتى يتقن عملا من الأعمال أو فنا من الفنون أو علما من العلوم يتعيش منه، هذا مطلوب شرعا كما سبق أن قلنا الآن، طلب المعيشة مطلوب شرعا. وأنتم تعلمون أن بعض الصحابة كان يقسم وقته بين العلم والعمل، فهذه التي تقول أنها لا تستطيع أن توفق بين الأمرين يكفيها أن تتقن طهارتها وصلاتها وصيامها وهذه الأمور العبادية التي تكفيها، يكفي أن تتقن هذه حتى تتخرج، فإذا تخرجت بعد ذلك تستطيع أن تقتطع من وقت إلا أن تشغلها الدنيا. فدائما أو كثيرا ما يحدث للإنسان منا أنه يكون حريصا متى؟ في وقت الضيق وهو مشغول. فإذا وسع الله عليه الوقت ترك. يعني نحذر أنفسنا من هذا المسألة. ما حكم الدين في تشريح الجثث من أجل الدراسة والتعلم؟ وإن كانت حراما فماذا يفعل طلبة كلية الطب؟ لا، التشريح إن استؤذن صاحب الجثة قبل أن يموت وأذن، فالعلماء يقولون لا حرج من ذلك، وذلك إذا كان لمصلحة المسلمين، إذا كان في الدراسة العملية هذه مصلحة دينية ودنيوية. وتشريح بعض الحيوانات أيضا لا حرج فيه فيما نعلم والله أعلم. هذا يقول: شروط جمع الصلوات لغير المسافر. الصلوات لا تجمع، وإنما العلماء قالوا الجمع بين الصلاتين، حتى لا تفهم كلمة الصلوات جمع ولا مثنى. أيوة، انتبهوا لهذا. ما قال أحد من الفقهاء الجمع بين الصلوات. الباب في الفقه يسمونه ليه؟ الجمع بين الصلاتين في السفر. ما قالوا الجمع بين الصلوات في السفر. الجمع بين الصلاتين يعني صلاتين فقط، اللتان يجمع بينهما، صلاتان نهاريتان او صلاتان ليليتان، يعني اما الظهر مع العصر ولا تجمع الظهر الا مع العصر، ولا تجمع العصر الا مع الظهر. مفهوم الكلام؟ كذلك المغرب تجمع الى العشاء، ولا تجمع المغرب الا مع العشاء، ولا تجمع العشاء الا مع المغرب، يعني لا جمع بين العشاء والفجر، ولا جمع بين الفجر والظهر. هذا امر ينبغي ان يتنبه له. فالجمع بين الصلاتين لغير المسافر، إذا كان مريضا لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد مرتين، فليذهب مرة واحدة، يصلي الجماعة في مثلا إذا صلى معهم الظهر، يصلي الظهر ثم يجمع إليها العصر وينصرف إلى بيته. المرض، أو لا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة وهو نائم في فراشه، فإنه يتوضأ للصلاتين جميعا ويجمعهما ولا حرج عليه في ذلك. كذلك المطر، من الأعذار المبيحة للأخذ برخصة الجمع بين الصلاتين. وقد ثبت أو روي أحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا عذر، لكن كما تعلمون جميعا أن هذا الحديث ولو صح، ولو فرض أنه صحيح، إلا أن أحدا من أهل العلم، لا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا من بعدهم إلى يومنا هذا، أخذ بهذا الحديث وعمل به. طيب، لا يجوز. يقول من غير عذر. قالوا من غير عذر، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر ولا عذر، ما قال ولا مرض ولا عذر، فما اخذ به احد من العلماء. خلاص. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ادعو الله ان يدخلني الجنة. قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله موقوفا ومرسلا. فما معنى كلمة أطيطا كأطيط الرحل الحديدة ولا الجديد من ثقله؟ الأطيط طبعا لا يعلمه الا من عرف الجمل يحمل الحمل ويربط بالحبال عندما يمشي الجمل تسمع تزييء كده، ها، تزييء الحبال، ها، وكذلك يحدث، كان يحدث عندما تحمل السيارة بحمل فوق وتشد الحبال جيدا مع المطبات كده مع تحرك السيارة، بعد شوية تسمع صوت الايه، كأن طبعا كأن الرحل، كأن الرحل، يخيل الانسان ان الرحل نفسه بيحن من ثقل الحمل الذي عليه يحدث هذا الصوت. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصف عرش الرب تبارك وتعالى، ها، بأنه يسمع له هذا الصوت، هذا الأطيط، ها، من شدة ما عليه، ماذا عليه؟ الله عز وجل. خلاص، ها، خلاص يا مشايخ. ما معنى كلمة استدراج؟ وهل معناهم الذين عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا كلما يفعل خيرا؟ لا لا، ليس بلازم انه الذين عجلت لهم طيباتهم، يعني من انعم الله عز وجل عليه بنعمة وهو عاص واستمر في معصيته ظانا في معاصيه وعدم لجوئه الى الله وعدم الاخذ بالطاعات، ظانا ان هذه النعم دليل على رضا الله عز وجل عنه، هذه النعم قد يزيده الله عز وجل من نعمه وغناه ويوسع عليه في داره وفي ماله وفي بصره وفي سمعه ولا يمرض ابدا، فيظن انه ايه، انه هذا من فضل الله عليه، ها، ولولا انه يستحق ذلك ما اعطاه الله اياه. هذا هو الاستدراج بعينه. هل من يفعل خيرا بشتى ألوانه فيسري التيسير في حالها؟ فمثلا تصدق بجنيه وجده جنيهين، هل الشيء أمام الشيء هذا استدراج وتعجيل الطيبات في الحياة الدنيا؟ لا لا، الاستدراج كما قلنا هو. وأما من ينفق جنيها فيجد جنيها، يجد فين يعني؟ يجد في الأرض وهو ماشي كده إلي الإية؟ لا لا، هذه التي تلتقط لابد أن تترك في مكانها. لو تعود الناس، لو اعتاد الناس أن من يجد شيئا يتركه في مكانه، فإن من يفقد الشيء سيعود في الطريق الذي كان يمر به فسيجده في مكانه. ولا يلتقط الشيء إلا لمن يعرفه، يعني وجدت مبلغا من المال يستحق طبعا، فحينئذ ماذا تفعل؟ ها؟ تخبر أهل المنطقة، وربما تكتب لوحة، ها، من ضاع منه شيء في هذا المكان فليتصل بي، اسمي فلان الفلاني وتليفوني كذا عنواني كذا، يأتي يعرف يقول الشيء الذي ضاع هو مبلغ قيمته كذا وعلامته كذا، فحينئذ تعطيه صاحبه. والفقهاء يقولون يعرفه كم سنة. طيب، وبعد السنة يصبح حر التصرف فيه؟ لا، قالوا يتصرف فيه مع الضمان. ما معنى الضمان؟ يعني تتصرف فيه بأي صورة من التصرف، ها؟ فإذا تصرفت وفي اليوم التالي أو في الشهر التالي أو بعد 10 سنين جاءك رجل وقال لك في سنة كذا ضاع مني كذا في المكان الفلاني، أنت وجدته، فأنت مطالب برد المبلغ إلى صاحبه، وتصرفك فيه إنما هو تصرف لنفسك. حتى لو تصدقت به في الأول تتصدق به بنية ماذا؟ أنه عن صاحبه، فإذا أصر صاحبه على أن يأخذه صارت تحولت الصدقة إليك أنت، فصارت فيك أنت. هل الإنسان يدعو الله ويقول يا رب إذن لي بطلب العلم؟ يعني يأذن الله له؟ الله أذن، ما يحتاج إلى دعاء كهذا، وإنما يقول اللهم علمني، اللهم ارزقني العلم النافع والعمل الصالح. أما أن يقول يا رب إذن لي في العلم، فالإذن موجود عندنا. مساجد كثيرة متقاربة، منها ما يمي يميل القبلة ناحية اليمين قليلا ومنها ما لا يميل القبلة والقبلة مستقيمة، فأي القبلة صحيحة وما حكم الصلاة في الاثنين؟ يعني الأخ اللي كاتب يقول في الاثنان، ها يعني كأن فيه عنده حق من حروف الايه الرفع، الرفع زي بعض او اللي ملهاش عمل الحروف العاطلة في الاثنين يا شيخ. بالنسبة لاتجاه القبلة اذا كان هناك انحراف يسير قليل يعني لا يحول اتجاه القبلة فان هذا الانحراف طبعا اذا لم يكن مقصودا، اذا لم يكن ايه مقصودا ان تنحرف عن القبلة فان الصلاة تكون صحيحة، فاذا قصد الانحراف عن القبلة فالصلاة تبطل لان الاتجاه الى القبلة من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة. كيف تصلي ما يطمئن اليه قلبك؟ المسجد الذي يطمئن قلبك الى ان قبلته يعني معتدلة صحيحة تصلي فيه، تصلي فيه، وان تساوت فلا حرج ان شاء الله. ايهما صحيح، توفي ام توفى؟ لا، توفى يعني ايه؟ يعني امات. من الذي يميت؟ الله عز وجل. الله يتوفى الانفس حين موتها، فنقول توفي بالبناء للمجهول يعني مات. فهناك فرق بين مات وامات. امات واحيا، الله عز وجل هو الذي يميت وهو الذي هو الذي يميتكم ثم يحييكم. طيب، فامات يعني يعني ايه؟ يعني احدث الموت بغيره، والله حي باق لا يموت. طيب، ومات يعني فني هلك، نزل به الموت. كذلك نقول توفي بالبناء المجهول بمعنى مات. حكم التسبيح والتكبير والتحميد بعد كل صلاة كل واحدة عشرة، هذا وارد، وانما يقول بعض الفقهاء هذا للمستعجل حتى لا يحرم نفسه الاجر، فان التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل دبر او ادبار الصلوات الذي نسميه الايه، نسميه ايه؟ ختام الصلاة. وردت له كم كيفية؟ اربع كيفيات. تسبح 33 وحدها، تحمد 33 وحدها، تكبر 33، ختام 100 لا اله الا الله، هذه كيفية. تسبح وتحمد وتكبر 33 يعني سبحان الله والحمد لله والله اكبر، وتعد هذه 33 تصبح كم؟ 99. وتختم 100 بلا اله الا الله، هذه الكيفية الثانية. الكيفية الثالثة 4 في 25، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، كم هذه؟ 4 في 25 ب100، هذه الكيفية الثالثة. الرابعة للمستعجل حتى لا يشغلك الشيطان، بعض الناس يسلم ويوم يجري، لا لا، ما عندك وقت، ما عندك دقيقة تسبح وتحمد وتكبر وتهلل فيها 100، طيب لا تحرم نفسك سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 حتى لا تحرم الأجر. نسأل الله عز وجل أن يصلح أعمالنا وأفعالنا وأقوالنا وأن يتقبل منا جميع أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.